وأن المراد فاضربوا الأعناق. واستدلوا بقوله: إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. فهذا القول لا يجوز أن يقال به في القرآن، لأن لفظا جاء في القرآن لا ينبغي لأحد أن يحكم عليه بأنه زائد لا معنى له. وقال بعض العلماء: فوق هنا بمعنى على. العرب تقول: ضربته على عنقه، وضربته فوق عنقه. وعلى هذا القول فمفعول الضرب محذوف، أي فاضربوهم فوق الأعناق، أي فاضربوهم على الرقاب. وهذا قول ليس ببعيد. وقال بعض العلماء: المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق. قال: ومعنى فاضربوا رؤوسهم. والعرب معلوم أنها في الحرب تبادر لضرب الرؤوس، ويمدحون الرجال بضرب الرؤوس وفرق الهام، وهو معنى مشهور كثير في كلام العرب وفي أشعارها. قال الشاعر: غشيته وهو في جواها باسلة، عضبا أصاب سواء الرأس فانفلقا، يفتخر بضرب الهام. ومنه قول عمرو بن الإطنابة: هبت لي همتي وأبا عبائي، وأخذ الميد بالثمن الربيح، وإقدامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. والآخر قال: نفلقها من رجال أعزة علينا، وهم كانوا أعق وأظلما. وضرب الهام مشهور في كلام العرب وفخرها وأشعارها، ومن مدح الرجل للفارس: هذا يضرب القوانس وهذا يضرب القونس. والقوانس جمع القونس، والقونس هو مقدم البيضة من الحديد على رأس الفارس. وقال بعض العلماء: القونس على البيضة. وضرب القوانس كناية عن ضرب الهام وهي فوق الرقاب. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس بن عابس الكندي: كلاهما كان رئيسا بيأسا، يضرب في يوم الهياج القونس. ومنه شعر العباس بن مرداس المشهور السلمي: فلم أرى مثل الحي حيا مصبحا، ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا. أكر وأحمال الحقيقة منهم، وأضرب منا بالسيوف القوانس. هذا قال به بعض العلماء أن المراد بما فوق الأعناق الرؤوس، لأن الرأس فوق العنق، أي فاضربوا رؤوسهم وفلقوا أعناقهم. وأظهر الأقوال وأقربها للصواب ما قاله بعض العلماء، أن الله علم الملائكة أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حس الرؤوس، وبين لهم مفصل الرأس الذي يطير الرأس عن الجثة، وأنه فوق الأعناق، لأن الرقبة المحل الذي تركب منه في الرأس هو مفصل للحس. إذا ضربه الإنسان طار الرأس بسرعة، وكان ذلك أهون لإبانة الرأس. ولذا كانت العرب تفتخر بضرب القناحد، والقناحد جمع قمحدة، وهو العظم الذي خلف الأذن، لأنه تحت عظم الرأس وفوق عظم الرقبة، وذلك هو مفصل الرقبة وموضع حزها الذي يسهل به إطارة الرأس وإبانته عن الجثة كما هو معروف. ومن هذا المعنى قول الشاعر يمدح خالد بن الوليد رضي الله عنه: رأيت رجالا من قريش كثيرة، ولم أرى في القوم القيام كخالدي. كساك الوليد بن المغيرة مجده، وعلمك الشيخان ضرب القناحد. والقناحد جمع القمحدة، وهي العظم الذي خلف الأذن، لأنه نازل عن عظم الرأس مرتفع عن عظم الرقبة، محله من جوانب الرقبة محل المذبح، تسهل منه إبانة الرأس وإطارته عن الجثة. وعلى معنى قولي فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال بعض العلماء واحد البنان بنانة، والتحقيق أن البنان أطراف الأصابع كما هو معناه المشهور في كلام العرب، والعرب يعرفون ضرب البنان لأن الرجل إذا ضرب أطراف يده أصابعه بالسيف لا يقدر أن يحمل سيفا ولا رمحا، فبقي لا بأس فيه ولا نكاية عنده من جاءه قدر على قتله. فالضرب الذي علموه على نوعين: إصابة المقاتل وإصابة الشواء، وهي الأطراف التي تمنع صاحبها من أن يفعل شيئا، وكانت العرب تعرف هذا، ومنه قول عنترة بن شداد: وكان فتى العجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كل بنان. والعرب تسمي أطراف اليد الأصابع بنانا، ومنه قول عنترة أيضا: وأن الموت طوع يدي إلى ماء وصلت بنانها بالهندوان. وما سأل وما زعمه بعض علماء العربية من أن المراد بالبنان هنا يصدق بجميع المفاصل وبالوجه والعينين، هو خلاف التحقيق المعروف من اللغة، لأن المعروف في اللغة أن البنان أطراف الأصابع، بعضهم يقول أطراف أصابع اليد، وبعضهم يقول تدخل فيه أطراف أصابع الرجل. والإطلاق المشهور إطلاق البنان على أطراف أصابع اليد، والعرب تقول بنان مطرف ومطرفة إذا خطبت المرأة أطراف أصابعها بالحناء، وهذا هو المعنى المشهور المتعارف في كلام العرب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: بدا لي منها معصم يوم جمرت، وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثمان. فقوله كف خضيب زينت ببنان أي بأصابع، والبنان مؤنثة، وربما ذكرتها العرب نادرا، ومن تذكيرها النادر أبو عمر بن أبي ربيعة المخزومي أيضا: وأرسلت فجاءني بنانها المطرف، ولم يقل المطرفة، والمطرف الذي هو الذي خضب أعاني بالحناء. هذا معنى قوله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك العذاب الذي يقول من ضرب الأعناق وضرب البنان، وتسليط الله عليهم أصحاب رسوله وملائكته، ذلك كله واقع بسبب أنهم شاقوا الله، شاقوا معناه خالفوا ولم يتبعوا أمره، بل كذبوا رسوله وتمردوا على أوامره وعبدوا معه الأصنام وجعلوا له الأولاد والأنداد. فالمشاقة في لغة العرب المخالفة، وفلان وفلان في شقاق أي في خلاف، وقد تقدم إيضاحه في تفسير قوله: فإنما هم في شقاق أي في خلاف. ومن المعنى قول الشاعر: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغة ما بقينا في الشقاق. قال بعض العلماء: أصل اشتقاق الشقاق من الشق، لأن المتخالفين المتعاديين كل منهما يكون في الشق الذي ليس فيه الآخر، فقيل هو من شق العصا بمعنى الاختلاف، فقيل هو من المشقة، لأن كل من المتخالفين المتعاندين يطلب لصاحبه الإيقاع في المشقة، ومعنى مشاققتهم لله مخالفتهم لأوامره ونهيه وتكذيبهم رسله وجعلهم له الأنداد والشركاء. هذا ما نقلب ذلك بأنهم شاقوا الله وشاقوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال لم يشاقق الله. الظاهر أن جواب الشرط في قوله ومن يشاقق الله معروف، دل عليه قوله فإن الله شديد العقاب، وتقدير من يشاقق الله يعاقبه فإن الله شديد العقاب لمن عاقب، والشدة ضد اللين والعقاب هو التنكيل على الجريمة. قال بعض العلماء سمي عقابا لأنه يأتي عقب الذنب من أجله، ومعروف في كلام العرب يقولون عاقب هذا عقابا ومعاقبة، أي نبتل به لأنه عصاك أو أجرم إليك، هو معنى معروف في كلام العرب. منه قول نابغة ذبيان يخاطب النعمان بن المنذر: ومن عصاك فعاقبه معاقبة فانهى الظلوم ولا تقعد على ضمادي. والله جل وعلا هو شديد العقاب وحده، ولا عقاب هو العقاب الشديد إلا عقاب الله جل وعلا. فعلى المسلمين أن يحذروا عقاب الله ولا يتعرضوا لسخط الله الموجب لعقابه، لأن الله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لأن أعظم جبار من ملوك الدنيا ليس في وسعه من التعذيب والتمكين إلا قدر ما يستوجب الموت مرة واحدة، فإن شدد التعذيب على المعذب إلى قدر يقتل صاحبه عادة مات وانتهى ذلك العقاب. أما خالق السماوات والأرض شديد العقاب فإنه ينكر المذنب بآلاف التنكير المستوجبة للموت وصاحبه لا يموت، فهذا هو العقاب الذي لا ينقطع ولا يمضي منه موت، هو الذي يجب أن يحذر ويخاف منه وتتجنب أسبابه في دار الدنيا وقت إمكان الفرصة. والله جل وعلا يقول: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه على المغاليق. ويقول تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو العذاب الذي يخشى